وبه إليه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن محمد بن عمرو بن حلحلة عن معبد بن كعب بن مالك عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه أنه كان يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر عليه بجنازة فقال مستريح ومستراح منه. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما المستريح والمستراح منه؟ قال العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأداها إلى رحمة الله عز وجل، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه جنازة فقال مستريح ومستراح منه. قال يا رسول الله ما معنى مستريح ومستراح؟ قال المؤمن يعني إذا مات استراح من تعب الدنيا ونصبها وأذاها ودخل الجنة، والمنافق والفاجر إذا مات استراح من العباد والبلاد وكل شيء يعني بسبب ذنوبه، فهذا هو مستراح منه. نعم.